احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم ما بعد، احبتي في الله ابناء الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وتبوأتم من الجنة مقعدا، وادعو الله عز وجل كما جمعنا في هذا المكان وفي هذه الليلة المباركة من هذا الشهر الفضيل ان يجمعنا في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله، وأن يتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الله ربي ولي ذلك وهو القادر عليه. ثم ما بعد، الضيف الكريم عندما يستعد الإنسان أو الأسرة أو العائلة إلى حضور ضيف، كل أفراد الأسرة تستعد، كل على قدر إمكانياته في إكرام هذا الضيف. وبعد أن يحل الضيف ويكرم ويرحل، يجلس أفراد الأسرة أو العائلة يراجعون هل رضي الضيف عن إكرامنا له، أو أن هناك هنات ظهرت منا عكرت صفو الزيارة، أو أن الضيف سوف يذكرنا بالخير بعد أن يرحل عنا. هذه منظومة الضيافة. الضيافة في الإسلام، جاء الإسلام ليجعل كرم صاحب البيت بالضيف يعني إيمان بالله عز وجل. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وكان حاتم الطائي قبل الإسلام لا يأكل إلا وضيف معه، حتى إنه قال لعروسه يوما في صبيحة عرسه لما قدمت له طعام الإفطار: أين أكيلي؟ يعني فين اللي هيأكل معي؟ فتعجبت العروس، فقال لها: إذا ما صنعت لي زادا فالتمسي له أكيلا، فإني لست آكله وحدي، وإني لعبد الضيف ما دام عندنا، وما في غير تلك من شيم العبد. يشعر أنه عبد لهذا الضيف. والإنسان سبحان الله العظيم، يعني أو الإسلام لما جاء يعني شذب أو هذب أو أضاف للخلق العربي الأصيل في إكرام الضيف معاني كبيرة. ولذلك يحل علينا جميعا كل عام هذا الضيف الكريم، وهو شاهد من الشهود التي ندعو الله أن تكون لنا لا علينا، لأن الشهود العشرة التي تشهد علينا يوم القيامة. من ضمن هذه الشهود الزمان والمكان والجوارح وملك الحسنات وملك السيئات ورسولنا صلى الله عليه وسلم، جئنا بك على هؤلاء شهيدا. ثم بعد ذلك وقبل ذلك الله خير الشاهدين. الليل، وهو جندي من جنود الله وخلق من خلقه، يشهد لنا أو علينا بما يتم فيه، والنهار كذلك. ولذلك كانت شعيرة الصيام شعيرة عجيبة، يرتقي فيها الإنسان دون أن يدري إلى مصاف الملائكة في كل ما تصنع الملائكة. فالملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا يفطر أحدهم عن الذكر ولا يكل أحدهم من العبادة، وليس في قلب الملك أو في كنهه أو في تكوينه حقد أو حسد أو غل، وإنما يستغفرون للذين آمنوا. تضاف إلى الملائكة مهمة بعد خلق آدم، بعد أن كانت مهمة الملائكة قبل خلق أبينا آدم هي تقديس الله سبحانه وتعالى وذكره وتمجيده والتسبيح له والتهليل باسمه عز وجل، فأضيفت مهمة جديدة وهي أن تستغفر للذين آمنوا، وأن يصير منهم أو بعضهم حفظة يحفظوننا من أمر الله سبحانه وتعالى. ولذلك أنت عندما جئت إلى هذه المحاضرة لا تظن أن إطارات السيارات هي التي حملتك، ولا تظن أن المركبة التي أقلتك إلى هنا أو أقدامك التي حملتك لتحضر إلى هنا تسير هكذا على الأرض. لا والله، إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. والملائكة رغم نورانياتهم ورغم أنهم أنقياء أتقياء لا يأتي الشر نحوهم ولا يأتي الشر منهم أبدا، إذا أخلص المؤمن في رمضان وغير رمضان صار عند الله أفضل من طائفة الملائكة. ولذلك هناك طائفة وهم السياحون أو السيارون في الأرض الذين يترصدون مجالس العلم، وهذه القاعة لو كشفت عنا الحجب ورقت قلوبنا وقلت عتمة الإهاب الترابي وأنارت لنا يعني النفخة القدسية من روح الله عز وجل، فإذا نفخت سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، هذه النفخة الروحية التي تشرق بإشراقات الله سبحانه، لو كشف عنا الحجاب لرأينا هذه القاعة لا تكتظ يعني بحضراتكم فقط، لا والله إنها تكتظ بملائكة ينصتون ويستمعون إلى الذكر ويعني يعلو بعضهم فوق بعض حتى يبلغ عنان السماء، ورب العباد كما تعلمون وهو العليم الخبير يسألهم ماذا يطلبون مني، هو أعلم أنهم جاءوا لذكر الله سبحانه. على ما تركتم عبادي؟ يسبحونك ويقدسونك يا رب. ماذا يطلبون؟ يطلبون الجنة. هل رأوا جنتي؟ سبحان الله، الرجل الذي هو آخر من يخرج من النار ويدخل الجنة قال له رب العباد عبدي إن أخرجتك منها لا تطلب مني شيئا آخر؟ قال يا ربي وهل هناك طلب ومطلب بعد أن تخرجني من النار؟ لما أخرجه من النار نظر أيمن منه فلم يجد إلا النار، أيسر منه لم يجد إلا النار، قال يا رب اصرف وجهي عن النار. يعني عامل بالضبط زي واحد في الدنيا عمل عملية جراحية له أو لابنه مثلا أو لابنته أو لزوجته في مستشفى معين وحدث مشكلة في هذه العملية الجراحية، أو مات عزيز لديه في هذه المستشفى، عندما يمر على هذا المشفى لا يتمنى أن ينظر إليه، فما بالك بجهنم وما فيها؟ يا رب اصرف وجهي عن النار. قال عبدي ما أغدرك على الوعد؟ ألم تعدني ألا تطلب مني شيئا آخر إن أخرجتك منها؟ يقول يا رب لا تجعلني أشقى خلقك، يعني أنا المسكين يعني استجب يا رب. اصرفوا وجهه عن النار، صرفوا وجهه عن النار إذا بنهر جاري وشجرة تميل أغصانها، إذا فيها ريح وظل ظليل تحتها، وجد العبد ما لا صبر له عليه، قال اطلب يا ولد. سبحان الله، يا رب أنتقل إليها أستمتع بظلها وأتنسم هواءها وأشرب من مائها. قال عبدي ما أغدرك على الوعد؟ أنا قال يا رب لا تجعلني أشقى خلق. الحديث بمعناه بطوله لأن يعني أنتم تحفظونه وأنتم أهل علم وفضل. فسبحان الله العظيم، الموقف الثالث انتقل من شجرة إلى شجرة إلى شجرة، الشجرة الثالثة قريبة من باب الجنة، فقال يا رب ولو على بابها. ما بس احنا لا نطلب الايه الدخول، ده بس على الباب. يعني حاكم بواب الخير ما شاء الله بواب النعيم. فلما جلس على بابها نظر داخلها حصل له لوثة. كيف يعني؟ وجد باب ما كيف يصبر؟ قال يا رب ولو من داخل عتبتها بس جوا عبدي ما أغدرك على الوعد. قال يا رب لا تجعلني أشقى خر. قال عبدي سوف أعطيك ملكا فيها كملك أكبر رجل في الدنيا. قال يا رب أتهزأ بي وأنت رب العالمين؟ لقد ملكها أصحابها. هم ظنوا يعني أن الأرض الجنوب الدوحة توزعت على أهلها والجنوب سبحان خلاص كل واحد أخذ قطعة أرضه وسكن فيها. وسوف أعطيك 100 ضعف من ذلك. قال إذن أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. سبحان الله أخطأ من شدة الفرح. حتى راوي الحديث ابن مسعود ضحك عندما قال هذه الجملة. قالوا أتضحك يا ابن مسعود وأنت تروي حديث رسول الله؟ قال لما قال الرسول هذه صلى الله عليه وسلم ضحك. قلنا لما ضحكت؟ أضحك سنك الله يا رسول الله. قال من ضحك الله من عبده. قال وهذه أيضا غفرتها لك. فانظر إلى رحمة الله، لأنه لو انتقل من جهنم إلى الجنة مرة واحدة ربما يموت من شدة الفرح وما كتب عليه الموت مرة أخرى. إذن أنت في رمضان وأنت مع هذا الضيف الكريم سبحان الله العظيم، يعني في نفحات متتالية. أولا الضيف في هذا الزمن إذا جاء عندنا البيت يرتبك، لأن من حقوق الأخوة 11 الأخ له على أخيه المسلم 11 حقا، من ضمنها منع التكلف والتكليف. لكن الضيوف أو الضيف كان عند السلف الصالح أحب الناس إلى الناس. كان ابن مسعود يقول والله إن أحب الناس عندي الضيف. ليه ابن مسعود؟ قال لأن رزقه على الله وثوابه لي، ويأخذ ذنوب أهل البيت وهو خارج معه، بس ما يأخذهاش على رأسه يعني، وإلا ما حدش هيضيف حد. أنا الله أعلم البيت عامل إيه بالضبط، لا الله أعلم يا عم البيوت مستورة بستر الله سبحان. لا يأخذ ذنوب البيت يعني يحملها خارج. سبحان الله. الضيف عندنا ليه ثقيل؟ لماذا تقل يعني دعواتنا للناس أن نضيفهم في البيوت؟ أولا التكلف والتكليف والتكلفة. أما ضيفنا الكريم في هذا الشهر، أول شيء يأتي وزاده معه. إيه الزاد بتاعه؟ قال أنا لا أحملكم فوق الطاقة، أنتوا اللي تحملوا نفسكم فوق الطاقة. أنتوا اللي كما أقول في محاضراتي دائما قبل المغرب ما شاء الله عليكم كمسلمين تشعرون في الصيام بشعور الفقراء والمساكين، بعد الإفطار تشعرون بالحوامل. لا إله إلا الله سبحان الله، لا إله إلا الله، كارثة كبيرة. لأن عايزين نشعر بالفقير قبل المغرب وبعد المغرب، مش عايز أنا أشعر لا إله إلا الله. فأنا أريد أن أقول هو ما كلفنا نحن الذين كلفنا أنفسنا سبحان الله. فالإنسان سبحان الله في رمضان يأتي هذا الضيف ومعه زاده، وبعدين معه نفحات عجيبة. في 29 شعبان لو أطال الشيخ في صلاة العشاء أنبه الحاضرون، يا أستاذ في إيه؟ الضعيف والمريض ولا الحاجة، من صلى بالناس فليخفف، أما قرأت صحيح البخاري، أما قرأت صحيح مسلم، ويعمل له إيه يعني سفيان الثوري في علم الحديث في أول رمضان بقدرة قادر. الشيخ يصلي بجزء، لا حد يعترض ولا حد سبحان الله يقول له يا شيخ خفف. سبحان الله، من الذي أعطى الطاقة الإيمانية؟ لأن هذا الشهر جاء من عند الكريم سبحانه، وهو شهر كريم، فأكرمنا بأن وسع وشرح صدورنا للطاعة، فصارت الطاعة عندنا خفيفة. لأن الطاعة أيام قبل رمضان تكون أحيانا ثقيلة، ولكن تكون في رمضان خفيفة. فهذه أول نفحة في رمضان. النفحة الثانية، أكتشف في رمضان طاقات أغرب من الخيال. استطيع في رمضان ان امسك لساني، الله اكبر. استطيع في رمضان الا اسمع الاغاني، استطيع في رمضان الا اشاهد المسلسل والفيلم، استطيع في رمضان الا اجلس في مجلس فيه نميمة او غيبة، استطيع في رمضان ان تمتد يدي الى جيبي فتأخذ منه اموالا للصدقات وللمحتاجين ولوسائل الخير، سبحان الله. فاكتشف ان رمضان صير جوارحي في طاعة الله ميسرة، ففتح باب اليسر الى الطاعة، وهذا هو كرم الضيف العجيب، سبحان الله. وبعدين اكتشف ان قبل رمضان ربما افتح المصحف في الجمعة اقرأ سورة الكهف مثلا، او مرة كده لما الشيخ يقول له انت في بيتكم يبدو في عين او حسد اقرأ البقرة، يقرأ البقرة مش عشان بركة البقرة وقراءة البقرة، لا، هو يريد بها ان يطرد العين والحسد والعمل او غيره او غيره، سبحان الله. لكن في رمضان سبحان الله العظيم يجد عنده طاقة عجيبة ان يفتح كتاب الله وان يقرأ في كتاب الله، وان يصبح من طائفة اصحاب الحل المرتحل او الحال المرتحل. قالوا وما الحال المرتحل يا رسول الله؟ قال الرجل يضرب من القرآن من اوله حتى يأتي الى اخره الى اخره، ومن اخره ثم يبدأ ايه باوله، هكذا هكذا. ولذلك الجملة العربية اذا انتهت وجب ان يوضع عليها سكون، يعني اقول ذهبت الى المسجد لازم الدال يكون عليها سكون، رأيت هناك الناس السين عليها سكون، ليست هناك سورة في القرآن في اخر حرف ومن اخر كلمة منها سكون مطلقة، مفيش سورة في القرآن اخرها سكون، حتى اخر السورة في القرآن سورة ايه؟ سورة الناس. هل السين في سورة الناس على السين سكون؟ ولكن نفاجأ ان تحت السين ايه؟ كسرة، من الجنة والناس، اي يا ربي كما اعذتني من شرور الجنة والناس، فاذا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، لتبدأ ختمة جديدة. اذا القرآن الكريم جملة واحدة، او كل سورة مقدمة للسورة التي تليها، والسورة التي تليها مصدقة للسورة التي تسبقها، يصدق اوله اخرة ولا يكذب اخره اوله، بل على العكس تجد القرآن فيه العجب. وانت تتدبر في كتاب الله في شهر القرآن، لما سيدنا زكريا دعا رب العباد ان يرزقه الولد، يرثني ويرث من آل يعقوب، لما اعلمه رب العباد ان زوجته سوف تحمل، رغم انها بلغت 80 و90 من عمرها ما حملت من قبل، قال رب اجعل لي آية، اصلي لو في العشرينات او الثلاثينات هتأتيها علامات للحمل، اما زوجتي التي لم تحمل من قبل وقد بلغت من الكبر عتية وبلغت 80 ولا تعرف اعراض الحمل، كيف اعرف ان زوجتي صارت حاملة؟ قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، يعني يحبس صوت زكريا عن الكلام 3 أيام. فأعلم زوجته، أعلم زوجته، قال لما تلاقيني لا أكلمك زي المسلمين بتوع 1436 هجرية، سبحان الله، اعلمي انك قد حملت، خلاص. طيب هذه في آل عمران، لما تروح لسورة مريم قال رب اجعل لي آية، نفس القصة، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية، في آل عمران 3 أيام، في مريم 3 ليالي، ما الفرق؟ اليوم في اللغة العربية ليس 24 ساعة، لا، اليوم في اللغة العربية هو النهار. يقول هذا رجل عابد صام نهاره وقام، صام يومه وقام ايه ليلة، فاليوم في اللغة يقصد به من الفجر الى الغروب اللي احنا نصوم فيه، هذا هو اليوم سبحان الله العظيم. فالمؤمن سبحان الله يصوم اليوم ويقوم الليل. طيب، فايام اليوم النهار يعني ذكر في آل عمران، والليل ذكر في مريم، وبعدين العالم كان ظلمة، السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، فالليل قبل النهار، الليل قبل النهار، ومريم سورة مكية، وآل عمران سورة مدنية، والمكي سبق للمدني، فثلاثة ليال في مريم، ثلاثة أيام في آل عمران، ليوافق القرآن ترتيب القرآن في نزوله. لا ترى في خلق الرحمن من تفاوت، تجد القرآن بهذه الدقة وبهذه التعبيرات سبحان الله العظيم. حتى لما قال رب العباد عز وجل: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل، لم يقل رب العباد عز وجل ألم ترى كيف فعل ربك بملاك الفيل أو بمروض الفيل أو بالذين اشتروا الفيل، لا، بأصحاب الفيل. الصاحب في اللغة لا يصاحب إلا من هو أفضل منه، ولذلك سمي أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمار وبلال وابن مسعود، سموا بإيه؟ بالصحابة، لأنهم صاحبوا من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، صاحب من هو إيه؟ أفضل. طيب، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ الله، أصحاب الفيل، إذن الفيل أفضل من إيه؟ من أصحاب، معقول؟ الحيوان الأعجم الذي يسير على أربع أفضل من كرمه الله؟ قال لا، ما هو ثم رددناه أسفل سافلين، لأن الفيل أبى أن يهدم الكعبة، وأراد أبرهة وجيشه هدم الكعبة، فالفيل عند الله أفضل من أبرهة وجنوده. فإيه؟ ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. لكن لما تجد في الغار وذكرت كلمة صاحب، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن. لما تنظر في المصحف تجد أن صاحبه إذ يقول لصاحبه من الألف صاد ألف، لا تجد ألفا بعد الصاد، ربما النسخة المصحفية دي فيها شيء. لصاحبه إذ يقول لصاحبه، الحاء ملتصقة في الصاد بدون ألف. لكن اذهب هناك إلى صاحب الجنتين، لما رب العباد أكرمه وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا وبعدين وفجرنا خلالهما نهرا، وبعدين يحاور صاحبه إذ يقول لصاحبه أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. صاحبه هذه زي صاحبه في قصة أبي بكر مع الرسول في الغار بدون ألف. لكن المؤمن لما رد عليه بعد آيات قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ صاحبه هذه فيها ألف بعد الصاد، تتعجب لماذا كانت كلمة الكافر بدون ألف وكلمة المؤمن بالألف، ولماذا كان أبو بكر مع الرسول صلى الله عليه وسلم إذ يقول لصاحبه بدون ألف. أولا، ظن الكافر أن المؤمن على شاكلته في أنه ينكر الدار الآخرة وينكر الوعد الحق وينكر ما بعد البعث أو ينكر ما بعد الموت، فظن أنه قريب منه فكلمه بالصحبة التي ليس فيها انفصال ولا فصل بين الحاء والصاد والحاء إذ يقول لصاحبه بدون إيه؟ بدون ألف. لكن المؤمن أراد أن يبين له أنه في طريق وهو في طريق، وأنه ليس على شاكلته وأنه ليس على منواله، فقال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ صاحبه هذه فيها ألف لأن فيها فصل، أما أبو بكر في الغار فهو ملتصق وقريب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس هناك ألف بين الصاد والحاء. فلذلك تتدبر في القرآن في شهر القرآن ومع هذا الضيف الكريم، عندما يأتي لك على مائدة القرآن يتعلم الإنسان ويغوص ويتدبر. وسبحان الله، كان ابن عباس يقول: والله ما قرأت الحواميم إلا السور التي تبدأ بحميم إلا وشعرت أني في رياض أتأنق فيهن. سبحان الله العظيم. فهؤلاء القوم الذين ينعمون، ربنا ينعمنا بالقرآن، الذين ينعمون في رمضان بهدية الضيف الكريم لنا، أننا فوجئنا أننا نستطيع أن نجوع، نستطيع أن نعطش، نستطيع أن نمسك ألسنتنا، نستطيع أن نغض أبصارنا عن عيوب الناس وعن محارم الله، نستطيع أن لا نؤذي أسماعنا بالخنا والفسوق، نستطيع سبحان الله أن نقرأ القرآن بالليل أو بالنهار، نستطيع أن نواظب على صلاة الجماعة والمسجد. هذه كلها كرامات وإكرام من الضيف الكريم الذي جاءنا. ثم إذا غادرنا رمضان فجأة، شو أنت في العشر الأوائل، فجأة تجد أن يعلن أن هلال شوال قد ظهر، فيرحل عنا رمضان. فاسأل نفسك سؤالا: ماذا يكتب رمضان في تقريره؟ هل رمضان عند المسلمين جملة اعتراضية، يعني كأنها لا قيمة لها في المعنى؟ يعني جملة اعتراضية، يعني نقول مثلا نحن العرب أمة الحضارة، نضع كلمة العرب بين ايه؟ بين شرطتين هكذا. كلمة العرب دي جملة اعتراضية، لو قلنا الجملة نحن أمة الحضارة لفهمنا أنهم العرب، خلاص نحن العرب أمة الحضارة، فالعرب جملة اعتراضية، لو حذفت لتمت الجملة تمام المعنى. هل رمضان في العام هل يصير عندنا جملة اعتراضية تأتي فنجوع ونعطش؟ ولكن الكارثة إذا فطمنا أنفسنا عن الطعام والشراب 15 ساعة، نعوضها في وجبة، مش في السينما وأفلام، أفلام ثلاثية الأبعاد وربعية الأبعاد، نعمل وجبة في الإفطار رباعية الأبعاد، سبحان الله، نجمع فيها الوقت كله وننتقم من المعدة ومن أعضاء الجهاز الهضمي في صورة عجيبة، ونقذف في المعدة في أقل مدة ممكنة أكبر كمية ممكنة، ونسأل الله السلامة لو علمت المعدة مخفر الشرطة أو وزارة الداخلية لذهبت لتشكو إليها ظلم العباد. لكن من فضل الله أن المعدة لا تعرف أين هي وزارة الداخلية. لماذا؟ لأن سبحان الله المعدة النائمة ساعات طويلة، يعني فجأة يفتح بابها ويراد بها يعني مكرا سيئا بهذا الذي يحدث. والله لو نظرنا إلى زوجاتنا في رمضان بعد أن يقدموا لنا طعام الإفطار ويقومن بعد ذلك جزاهم الله عنا خيرا بإزالة أثار العدوان بعد ساعتين ثلاثة من الإفطار، والله لرق حالنا إليهم. لك يعني ماذا تصنع النساء يا شيخ يا سيدنا الشيخ؟ يا أخي والله سبحان الله العظيم شغلنا أنفسنا. أنا أعرف أسر صالحة يغلقون مطابخهم في رمضان، طبعا يحكى أن يعني سبحان الله، يعني مش في افلام من غرائب الطبيعه، من غرائب الطبيعه ان يجوا اول رمضان ويروح يغلقوا المطبخ، يقول لك احنا ده شهر الطعام، والله اسمه شهر الصيام، هنكذب من اولها؟ مش كده ولا ايه؟ القاضي يقول للشاهد: قول والله العظيم اقول الحق، والله العظيم اقول الحق، والشاهد قصير 150 سم كده، اسمك؟ قال له اسمي نخلة. قال له هنكذب من اولها؟ سبحان الله، لا اله الا الله، معقول الكذب من اولها؟ سبحان الله. فانت تقول شهر الصيام، يعني تنفق يا مؤمن. اذا دخلت الى المجمعات والاسواق والسوق الطعام قبل رمضان تشعر ان مجاعة سوف تصب على الناس، ومجاعة سوف تجتاح المسلمين. وسبحان الله العظيم نزل انفسنا في اول يوم في رمضان 70 كيلو 80 كيلو. يوم العيد ان شاء الله انا عايزك تزن نفسك، صحيح في احراج لكن اوزن نفسك، يعني خد الشيخ على قد عقله، يعني بر ابوك الشيخ، خلي بالك، يعني اكرم اللحية البيضاء، اوزن نفسك. ان كنت اول رمضان 75 مثلا يعني، وجيت في ليلة العيد جيت نفسك 72، اسجد لله شاكرا. اما 75 اول رمضان 95 اخر رمضان، كلام يعني غير منطقي، كلام يعني تضحك على من؟ صيام من الذي صمته؟ فسبحان الله العظيم، الامر الغريب سبحان الله، يجب ان نراعي حقائق الامور. كنت تسير في رمضان في شوارع المدينة ايام الصحابة والرعيل الاول، تسمع لبيوت الصحابة ازيزا كازيز النحل من ذكر الله عز وجل. فانا اقول ان احنا يجب ان نحيي برمضان سننا قد ماتت، ونوقف في رمضان بدعا قد ترعرعت، ونوقف في رمضان شرور، كما اقول دائما يعني المدرب المحترف الذي عندما يرى فريقه يتقهقر على ارض الملعب وتحرز فيه الاهداف يطلب من الحكم وقتا مستقطعا يعيد التكتيك، غير يعني داخل معركة حربية، ويشيل اللاعب رقم 6 وينزل اللاعب رقم 8 وسبحان الله، المهم يعني يعيد التكتيك. طيب هل انا في رمضان استخدمه وقتا مستقطعا لحياة كانت في شعبان وما قبله، ثم لحياة قادمة ان كنا من اهل الدنيا لشوال وما بعده؟ والله ده الانسان الناصح ماذا يصنع؟ يقول انا لا اريد ان تكون ان اكون كالتي نقطت غزلها من بعد قوة انكاثة. انا بعد ما صليت وصمت وصليت التراويح وتصدقت واخرجت الزكاة وحضرت مجالس العلم وعملت كذا وعملت كذا، انقط هذا كله بغيبة ونميمة وخوض في الاعراض وتقاتل مع خلق الله؟ يا اخي والله ان المؤمن كالنحلة، اذا اكل اكل طيبا، وان اطعم اطعم طيبا، وان وقف على عود لم يخدشه ولم يكسر. المؤمن خفيف الظل. فانا اريد وقتا مستقطعا ووقفة مع النفس اقول الضيف الكريم اذا اعد تقريرا ماذا يقول؟ اول تقرير هينظر الى حال المسلمين عامة، ما الذي يحدث هذا من المسلمين؟ يعني نقاتل بعضنا بعضا تحت عنوان المذهبية والعرقية والجنسية والاقتناع، وانت معي فانت قديس، انت ضدي فانت ابليس، انا الذي على الحق، انا الجماعة المنصورة، انا الفئة المنصورة، انا سبحان الله العظيم، وبقية الجماعات كذا وكذا. هذه اول تقرير يكتبه التفرق والتشرذم، لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ثم الصالحون من عباد الله، كان فيه شيخ رحمة الله عليه في الاربعينات زار قرية في صعيد مصر، قال يا شيخ الله يرضى عليك جئت في الوقت المناسب. خير؟ قال عندنا مشكلتين ومصيبتان كبيرتان. ما هما؟ قالوا عندنا في القرية مسجد واحد، ولكن يصمم القائمين على امر المسجد ان يؤذنوا فيه اذانا واحدة يوم الجمعة، فاضطرينا ان احنا نشتري قطعة ارض ونبني عليه مسجدا نؤذن فيه اذانين. ما رأيك يا شيخ؟ قال انا اقول الغوا الاذان. قال يا شيخ اتق الله، نلغي الاذان؟ قال الاذان سنة واجتماع المسلمين فرض، والفرض مقدم على السنة، اجتماع اهل القرية على قلب رجل واحد اولى لكم حتى من صناعة السنة، مع انها شعيرة من شعائر الله. قالوا طب جميل، شيء تاني يا شيخ؟ قالوا نعم، رحنا في رمضان المسجد الامام عايز يصلي 20 ركعة، واحنا ناس اللي عنده الغضروف واللي عنده الدل سبحان الله، وعايزين نصلي 8، فاختلفنا فاخذنا مكان نصلي فيه 8 ركعات بعيد عن الشيخ الذي يطيل. قال صلوا صلاة العشاء وارجعوا الى بيوتكم ليصلي كل واحد منكم ما شاء. قال يا شيخ اتق الله. قال والله صلاة التراويح سنة واجتماع المسلمين فرض. يا اخي ان لم تصاحبنا فلا تضاربنا، انت صليت خلف الرجل 8 ركعات، روح يا سيدي في البيت، حد منعك تصلي 46؟ ها؟ حد منعك تصلي الى الفجر؟ حد منعك ان تقوم وتصلي ليل نهار؟ ما منعك احد، ولكن انت تريد ان تشاكس خلق الله سبحان الله العظيم. يعني الله يرحم شيخنا الغزالي لا اله الا الله، دخلت مرة مسبوق انا وهو في صلاة الله، هو انا طبعا وفي صلاة العصر. وبعدين الشيخ كان ممن يحرك سبابته في التشهد، جالسين في التشهد كانوا المصلين احنا مسبوقين بركعة، فوجدت حركة عجيبة في الصلاة. انا في التشهد، شاب صغير يجلس على يمين الشيخ ما يعرف هذا الشيخ، فامسك سبابة الشيخ. قال الشيخ ينزع السبابة، استسلم، خلص التشهد، السلام عليكم ورحمة الله. كان الشيخ بساما وهادئا ومتواضعا. قال يا ولدي ما هذا الذي صنعت؟ قال والله يا أستاذ تحريك السبابة في الصلاة مكروه. قال يا سلام، وكسره فرض؟ يعني انت واخد درجات اصول الفقه، لا اله الا الله، تحريكه هو المكروه عندك ولكن تكسره. فسبحان الله العظيم، الانسان يجب ان يراعي فقه الاولويات. فيكتب عنا رمضان في تقريره هذا الضيف الكريم هذه احوال. فاذا دخل الى بيوتنا وقال رأيت عصبية من الزوجة، ورأيت عصبية من الزوج، ورأيت تمردا من الاولاد، ورأيت سبحان الله العظيم الاولاد مشغولين بالشبكة العنكبوتية وغيرها، فماذا يكتب عن اسرنا؟ سوف يكتب في تقريره ان الاطعمة الباقية من طعام افطارنا في الولائم والعزائم والاماكن سبحان الله ما يكفي لاطعام يعني شعوبا باسرها، ويجب ان توجه هذه الى مثل هذه المؤسسات العظيمة الخيرية التي اقول فيها دائما يشهد الله سبحانه وتعالى. اي مؤسسة تأخذ من زكواتنا وصدقاتنا لتوزعها في الطرق التي هي محترفة في معرفة من يستحق ومن لا يستحق، لو اذن لي المسلمون ان اقبل يد كل عامل وموظف في مؤسسة عيد الخيرية او مؤسسة راف او في قطر الخيرية او في اي مؤسسة تعمل الخير، لكان العاملين في هذه المؤسسات اصحاب فضل علي ان اقبل ايديهم التي تنقل لنا خيراتنا وصدقاتنا الى عباد الله عز وجل. حقيقة الامر اشكروا من اجرى الله النعمة على يدي ناس يأخذوا عنا هذه ويحملوا همها ويقوموا بتوزيعها، هذا عمل من عمل الخير. فان كتب رمضان في تقريره عن بيوتنا ماذا يكتب؟ هل يكتب ان بعضا من بيوت المسلمين اضاعوا اوقاتهم امام شاشة التلفاز في مسلسلات؟ لا تكن ابدا كما اقول بطلا لاي مسلسل، البطل الوحيد للاسف لاي مسلسل هو المشاهد. وكان عمر يقول في جملته الذهبية احيوا الحق بذكره واميتوا الباطل بتركه. لا تذكروا الباطل ولا تنقلوا اخبار هؤلاء، وانما اجتمعوا حول الحق، واجتمعوا حول علم الحق، واجتمعوا حول علمائكم وحول مجالسكم وفي مساجدكم، عندئذ يرتفع الحق باهله. اما ان تذكر الباطل واهله وما يقوم به هؤلاء، والله ان اي مسلم حتى لو مش ملتزم وطرق بابه طارق بعد التراويح، وكان صاحب البيت يشاهد وزوجته احد المسلسلات العجيبة التي تسمى زورا وبهتانا مسلسلات رمضانية، وفتح الولد الباب، افتح يا ولد الباب، ودخل فاذا به عمر بن الخطاب مثلا بالله عليه صاحب البيت الغير ملتزم، اول ما يجد عمر دخل يعمل ايه؟ يقول تعالى يا عم عمر اقعد جنبي هنا عشان تشوف الحلقة 13 عشان تفوتك. ها معقولة؟ والله عمر الله يرضى عليه، درة عمر اهيب من سيف الحجاج، الله يرضى عن عمر، لا اله الا الله. كان يسير مع الصحابة فاذا حانت له التفاتة مباغتة وقع الصحابة على الارض، هكذا وضع الله الهيبة فيه، لا اله الا الله. فسبحان الله العظيم، هذا الشاعر البدوي يقول كلاما في الغزل امام رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل ابو بكر وهو ينشد، ودخل عثمان وهو ينشد، ودخل علي، فلما دخل عمر اسكته الصحابة، قال عجبا من هذا الذي اسكت له عند رسول الله؟ قال الحبيب صلى الله عليه وسلم هذا عمر بن الخطاب، هذا رجل يكره الباطل. الذي لا يفهم الحديث يقول الله، طب هو عمر يكره الباطل والرسول؟ الرسول يتعامل مع الباطل وعمر يكره الباطل، والرسول اشد كراهية للباطل، لكن الفرق بين الرسول وعمر كالفرق بين الاستاذ والتلميذ. التلميذ قاعد في الصف، يا استاذ سحب مني الدفتر، يا استاذ اخذ مني القلم. 40 بلوى في الصف، 40 مصيبة، 40 قنبلة موقوتة. سبحان الله، المعلم عارف يتعلم، ولله ولرسوله المثل الاعلى، سبحان الله العظيم. ولذلك ماذا صنع الصحابة عندما رأوا الاعرابي يريد ان يبول في المسجد؟ لا شاف لا سجاد ولا مكت ولا مكيفات، ده عبارة عن ارض حصى ورمل زي الشارع. الرجل اراد ان يتبول، وكلكم تعرف القصة، وارادوا منعه، قال لا تزرموه، اي لا تقطعوا عليه بولة، اهريقوا على بول اخيكم، مش اهريقوا، اهريقوا على بول هذا الجاهل، هذا الذي لا يفهم، هذا الذي لم يدرس الفقه، سبحان الله. هذا لا ابدا. ثم وضع يده على كتف الرجل بعد ان انهى عمله، يا هذا، هذا مكان لا يصلح لما صنعت، وانما هو للصلاة وللسجود وللعبادة. الرجل قارن بين غلظة التلاميذ ورقة الاستاذ، فرفع يديه الى السماء، اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم احدا من بعدنا. سبحان الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. فقال عليه الصلاة والسلام، حجرت واسعا يا اخ الاسلام، قل اللهم ارحمنا فانك بنا رحم. سبحان الله العظيم. فهذه الرحمة التي نتعلمها من حبيبنا صلى الله عليه وسلم، سبحان الله العظيم، يجب ان ننظر ماذا اذا كتب الضيف الكريم تقريرا عنا. الضيوف لما يزورونا، نفرض جدلا عندك بنت او اخت، وجاء اهل العريس ليزوروكم زيارة تعارف، بعد ما يمشوا مش بالله عليك بيعملوا اجتماع اسري، ما رأيكم في العروس؟ طب ما رأيكم في امهم؟ طب ايه رأيكم في ابوها؟ هل ابوها فعلا يعني كل واحد يقول رأيه، صح ولا لا؟ تقرير عن الزيارة. طب رمضان لما يزورنا ثم ينفض عنا ويسير، ماذا يكتب عنا؟ طيب انا اريد ان اعطي نقاطا محددة. انتم الان ان كنا من اهل الدنيا، امامنا ان شاء الله ثلثي رمضان باذن الله، اللهم يا رب تقبل منا جميعا. اولا، اخر مرة بالله عليك بكيت وانت تصلي خلف الامام في صلاة صبح او صلاة مغرب او عشاء؟ متى اخر مرة تذكر؟ متى اخر مرة لما قرأ القرآن شعرت ان جلدك فيه قشعريرة، شعرت ان قلبك يضطرب، شعرت سبحان الله العظيم ان لما تأخر عمر عن صلاة الصبح يوما، وبعدين الصحابة خافوا الشمس تشرق فقدموا عبد الرحمن بن عوف، صلى بالناس ثم ذهبوا لبيت عمر خشية ان يكون حدث له حال. اصل قضية ان عمر بن الخطاب لا يصلي الصبح في المسجد، يعني دي كارثة، يعني تسير بها الركبان. فقالت له زوجته، والله خرج يعس بالليل، فبحثوا في المدينة وجدوه ملقى بجوار جدار بيت، ايقظوه اول ما استيقظ. هل اشرقت الشمس؟ قالوا لا يا امير المؤمنين. توضأ سريعا ثم صلى. قالوا ما الذي حدث يا امير المؤمنين؟ قال بينما انا اعس الليلة سمعت قارئة تتلو ان عذاب رب، سورة الطور، الى ان وصلت الى قول الله عز وجل، ان عذاب ربك لواقع، ايقنت ان العذاب واقع على رأس عمر، فما شعرت الا وانتم توقظون. احنا نسمع ان عذاب ربك لواقع، قل ايوه صح، على رأس ابو زوجتي، على رأس خالي باذن الله، على رأس المدير، على رأس الوزير، لا اله الا الله. وكأن سبحان الله الكل متهم ما عدا هو، سبحان الله، الكل مذنب ما عدا هو، لا اله الا الله. واضرب المثال دائما، لو ان هذه القاعة التي يعني تشرف بكم اليوم، وفتح الباب واحد، يعني يا جماعة الخير صليتم العشاء والتراويح وصمتم اليوم العاشر من رمضان ما شاء الله عليكم، وقرأتم شيئا من القرآن، هيا من هو مستعد ليأتي معي؟ فطبعا هنسأله، من أنت؟ والله أنا ملك الموت. قم يا اسماعيل. وباسماعيل سبحان الله لسه عندي البنت صغيرة والولد لنا، ده أنا حتى لسه زوجتي ما حملت كده يعني، سبحان الله. قم يا فلان، لا إله إلا الله. لكن لو قلبنا القضية من الناحية التانية، نفس المنادي فتح الباب يا جماعه الخير انتوا قاعدين تعملوا ايه؟ والله قاعدين نسمع محاضره للشيخ عمر. صحيح؟ طيب تحبوه حبا جما؟ يا الله نحبه يعني حتى يستغيث، سبحان الله العظيم. طيب ما دام تحبوه حتى يستغيث، عندنا قطع اراضي سوف توزع مجانا والاستمارات خارج القاعة. مين يحب الشيخ عمر؟ ها؟ هنلاقي الكراسي فاضية، صح ولا لا؟ احنا ليه هنلف وندور على بعض ليه؟ سبحان الله العظيم، لا اله الا الله. هذا هو حجم الآخرة وحجم الدنيا في قلوبنا. ولذلك انا من الواجب ان يكتب رمضان عني تقريرا ان صرت خاشعا في الصلاة، صرت اصلي بتؤدة، صرت واظب على صلاة الجماعة في المسجد، صرت ودودا مع اهلي، ودودا مع ابنائي، رفيقا مع الصغير والكبير، صرت حليما على زملائي، صرت سبحان الله اغض بصري عن عيوب الناس، صرت امسك لساني عن ان اخوض في اعراض الناس، صرت الا ارفع علما معينا واقول انا من جماعة كذا، انا من مذهب كذا، انتم مخطئون في كذا. انا من الواجب ان اقول رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيرنا خطأ يحتمل الصواب. لما كتب الإمام مالك الموطأ بناء على تكليف من أمير المؤمنين، فقالوا يا إمام هذا الكلام كله حق؟ قال والله ما نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. سبحان الله، وما نحن يعني اليقين لم يصل هو إلى درجة، رغم أن ما كتبه صحيح، لكن هو يعني كلام يعني كلام جمعه بشر، فلما جمعه البشر ربما فيه شيء من الخلل. هكذا فالعبد الصالح المؤمن التقي إنسان دائما يتهم نفسه ويقلل من شأن نفسه ولا يزكي نفسه، بل الله يزكي من يشاء. دائما يشعر أن كرم الله عليه، أن سبحان الله العظيم أن ستر عيوبه عن الناس. هذا هو تقرير شهر رمضان. هذا الضيف الكريم ماذا يكتب عنا؟ أحبتي في الله، من فضل الله عز وجل أنه ينبهنا بين الحين والحين. تخيلوا أنتم يعني يا كرب، يعني يا من ليس له رب، الذي ليس له رب وكرباه ماذا يصنع عند الأزمات؟ ماذا يفعل؟ قال أرحنا بها يا بلال. طب بالله عليك كن غاضبا يوما وقم وتوضأ، تهدأ وتصلي ركعتين، تهدأ أكثر وتدعو الله عز وجل أن يلين قلبك وأن يذهب سخيمة صدرك وأن يذهب عنك الغيظ. سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله. ولذلك المؤمن الصادق يحاول أن يصنع، أن يشارك أو أن يضرب في كل غنيمة بسهم، في كل غنيمة. قال له يا أبا ذر إن صاحبي يريد أن يصنع خيرا. قال ليعلم الناس العلم. قال ورجل على يعني قدر حاله في العلم لا يستطيع. قال ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قال فإن لم يستطيع؟ قال الكلمة الطيبة صدقة. قال فإن لم يستطع؟ قال تبسمه في وجه الناس صدقة. قال فإن لم يستطع؟ قال أن يمنع شره عن الناس فتلك صدقة. قال فإن لم يستطع؟ قال أدعو الله له بصاعقة تريح منه البلاد والعباد. سبحان الله، يا رجل يا طيب، أي باب من أبواب الخير خش فيه، ادخل في أي باب، ولا تستقل من المعروف أبدا، لا تحقرن من المعروف شيئا، فربما تستهين أنت بالدرهم والريال والدينار وهو عند الله عظيم. ربما تستقل قيمة الكلمة، قيمة أن تقول الحق، قيمة أن تعامل زوجتك بما يرضي الله، وأن تصبر عليها، وأن تصبر على أولادك، وأن ترزقهم من المال الحلال، وأن تبتعد عن المال الحرام، وتعلم أن رزقك آتيك لا محالة، وفي السماء رزقكم وما توعدون. ليس رزقك أبدا لا في البنك المركزي في خزانته، ولا في خزانة مدير الإدارة المالية أبدا، والله رزقك في السماء، وينزل إليك في الوقت الذي يريده الله لا في الوقت الذي تريده أنت، وعلى الطريقة التي يرضاها رب العباد لا على الطريقة التي تريدها أنت. ولذلك أنت اجعل عندك ثقة في رب العباد أن رزقك مكفول، وأنت جنين في رحم أمك، عمرك 4 أشهر يكتب الله الرزق والعمر والشقاوة والسعادة لا مناص، هذا مكتوب. فأنت إن ضيق عليك فبأمر الله، إن وسع عليك فبأمر الله. ولكن طوبى للمواظبين على صلاة الصبح قبل شروق الشمس، هذا يبارك لهم في أرزاقهم. الكل يرزق، المؤمن يرزق والكافر يرزق، كل العباد يرزقوا، ولكن البركة توضع في الرزق عند أذان الفجر وعند صلاة الفجر. ولذلك إذا صلى الفجر في وقته انشرح صدره سبحان الله، وأصبح خفيفا متفائلا، وأصبح في ذمة الله عز وجل. الله يرضى عنك، سوف تواظب إن شاء الله على 30 يوم في صلاة الصبح في موعدها. الله يرضى عنك، لا تقطع، عاهد رب العباد وادعو رب العباد عز وجل ألا يمنعك من هذه المنحة وهذا الفضل. هذه من كرائم، من كرم الله علينا في أن جاء لنا هذا الضيف الكريم ليشعرنا ويحفزنا ويطرق أبواب الخير لنا ويفتح لنا أبواب الخير. فطوبى للمؤمنين المسلمين الذين صاموا رمضان إيمانا واحتسابا. نسأل الله أن يكون رمضان شاهد لنا لا شاهدا علينا، وأن يتقبل الله عبادتنا وصلاتنا وصيامنا وقيامنا، وأن يرزق بناتنا أزواجا صالحين وأبناءنا زوجات صالحات، وأن يؤمن بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، وأن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. رب العباد ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، جزاكم الله عني خيرا وبوركتم وبورك لكم الشهر الكريم، وأحسن الله إليكم بحسن إنصاتكم وتجشمكم المجيء إلى هذا المكان، وجزى الله مؤسسة العيد الخيرية على هذا الخير وهذه الفعاليات ونسائم الخير تلك التي تهب على المنطقة كلها، وليس على الدولة فقط ولكن على العالم الإسلامي إن شاء الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.